أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، لنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلى ونادى مناد في السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، وإن على الرجل المسلم والمرأة المسلمة أن تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى وأن تبحث في أوامر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى قصة المنافقين، وذكر مشهد من مشاهد النفاق، مشهد أنه واحد ما بيفكرش إلا في الدنيا فقط، فدايما بيحسب كل حاجة بقى يكسب إيه في الدنيا فقط، ما عندوش حاجة اسمها آخرة، ما بيتعاملش مع أوامر الشرع على إن في أوامر لربنا سبحانه وتعالى، إنما دايما بيفكر هنكسب إيه، ولما بيفكر هنكسب إيه ما بيفكرش هنكسب إيه في الآخرة، إنما دايما بيفكر فيها هنكسب فين في الدنيا. حتى أوامر الدين لما بتجيله دايما بيفلسفها وبيطوعها عشان في الآخر تتحول إلى هنكسب إيه. ودي مصيبة، إن اللي بينطلق من أوامر الشرع بينفذ أوامر الشرع لأنه عارف إنه هيكسب عند ربنا، لكن اللي بينطلق من الدنيا هو دايما بيفكر في الدنيا فقط، فبالنسبة له كل حاجة بيفكر إيه مكاسب عاملة إزاي، بس هو صفته شكله بتاع دين، يعني شكله بيصلي مع الناس بتصلي وبيقرأ القرآن مع الناس بتقرأ القرآن، وبيقعد في مجالس الصالحين يسمع الدين وبيفكر تفكير هو يظن بيذكر ربنا ممكن، وبيرفع ايده بالدعاء، وممكن يكون قلبه هو يظن انه معلق بالله، لكن هو في نقطة رئيسية ومش عارف يتخلص منها لابد ان هو يفكر فيها. هنا ربنا بيلفت الانتباه الى ان الايمان مقتضاه واصله مبني على الايمان بالاخرة. قال: من كان يريد ثواب الدنيا. ربنا هنا بيخاطب المؤمنين او المسلمين اللي اظهروا الاسلام امام النبي صلى الله عليه وسلم. قيل انها نزلت في رجال كانوا يسمعون الى احبار اليهود علماء اليهود، وقيل انها نزلت في الكفار، وقيل انها نزلت في المسلمين المنافقين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمسلمين: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يقول لك انت عايز ايه؟ عايز دنيا؟ كل امر شرعي يقول لك انفق، تقول ولا لو انفقت هنفق على فلان عشان فلان هيدي لفلان وفلان هيرجعها لي، فانا انفق في الباب ده لكن الباب التاني ما انفقش فيه. قاتل يقول له انا قاتل، يبقى قاتل مع فلان وما قاتلش مع علان عشان فلان هينصرني. كل اوامر الشرع لما بتجيله بالذات الاوامر الصعبة اللي فيها بذل ومجهود وجهد بالمال او بالنفس يحسبها دايما ايه؟ دنيا. فربنا سبحانه وتعالى رد عظيم. تحس ان القرآن يلاحقك، ما بيديلكش مفر، بيوقفك قدام نفسك، بيحطك في مراية كده، بيقول لك انت بتفكر ازاي. من كان يريد ثواب الدنيا، بيقول له هو انت بتفكر في اوامر الشرع بالدنيا؟ يعني انت لما بيجي لك امر بتحسبها دنيا؟ لما بيقول لك صلي بتفكر تقول اصل الصلاة هتضيع مني مجهود قد كذا، ودي بالساعات قد كذا، فانا بالنسبة لي لو نزلت اصلي هضيع الشغل بتاعي، فبالتالي ما ينفعش اصلي الا لما الشغل يخلص. هو انت بتحسب الصلاة بالدنيا؟ هو انت بتحسب الاعمال الصالحة بالدنيا؟ هو انت بتحسب صلة الارحام بالدنيا؟ هو انت بتحسب الانفاق في الدنيا؟ هو انت بتحسب الجهاد والقتال في سبيل الله بالدنيا؟ من كان يريد ثواب الدنيا، ربنا بيقول لك خد بالك ان المشكلة الرئيسي الحقيقي اللي بيمنعك انك تتحرك لربنا هو ايه؟ هو انك انت بتحب الدنيا ومتعلق بيها. عشان كده لما قال لهم ان ربنا سبحانه وتعالى امرني ان اقاتل في سبيل الله، لما سيدنا موسى قال لبني اسرائيل ان ربنا امرني ان انا اقاتل في سبيل الله، قال ادخلوا الارض المقدسة، قالوا ايه؟ قالوا ان فيها قوما جبارين. قالوا لا احنا خايفين على دنيتنا. قال الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، في قصة طالوت وجالوت، ان في فرق يا جماعة بين واحد معلق بالدنيا وفرق بين واحد معلق بالاخرة. فربنا سبحانه وتعالى بدأ القصة، بدأت ايات سورة النساء في هذه الايات اللي معانا اليوم بمسألة ارادة الدنيا. ارادة الدنيا مسمومة على الاطلاق. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إن ربنا سبحانه وتعالى ذم من أراد الدنيا مطلقا ومدح من أراد الآخرة مطلقا. قال من كان يريد حياة الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا. الثواب يعني ايه؟ يعني ما يترتب على العمل. انت عايز اي عمل تعمله تاخد حسنته في الدنيا مباشرة. فربنا بيقول لك فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قالوا ثواب الدنيا يعني لا ينبغي، اذا كنت تريد الدنيا فربنا بيقول لك طب ما تشتغلها لله احسن، ولما تشتغلها لله هتاخد في الدنيا وفي الاخر. وقيل فعند الله ثواب الدنيا، يعني انت اشتغلت عشان الدنيا وخدت في الدنيا، واستنى بقى ثواب الدنيا اللي انت خدته وخليه ينفعك، واستنى في ثواب لسه في الاخرة على الذي فعلته وهو عذاب جهنم. فقيل ان الاية فيها حظ لهذا الذي اختار الدنيا، ان ربنا بيقول له لو انت عايز دنيا ثم تطلب الاخرة ويجي لك دنيا واخرة، او لو انت عايز دنيا استمتع بالدنيا وانتظر ثواب ما فعلته في الاخرة اللي هو ايه؟ عذاب جهنم. المسألة دي مسألة شائكة قوي، انك انت بتصلي عشان الناس تقول عليك بتصلي، انك انت بتنفق في المكان اللي انت شايف ان انت هيطلع لك فيه حسنة رجعة، انك انت بتعمل عمل صالح في الوقت اللي الناس تشوفك فيه او في المكان اللي انت معروف انك انت هيطلع لك ليه مردود، مش منطلق من كتاب ربنا، انما منطلق من الايه؟ من ان في حاجة دايما رجعة، هيقولوا عليا، هيدوني منصب، هيرفعوني. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الآفة عند المسلمين. ليه الآفة دي موجودة عند المسلمين؟ ليه ربنا ذكرها هنا؟ ذكرها بعد آيات أحضرت الأنفس الشح. قال لك ان لما راجل وست بيجي يصلحوا بينهم وبعض، ممكن واحد يحاول يصلح ويظهر بالصورة الحلوة قدام الناس، واهم حاجة عنده ايه؟ عنده شكله قدام الناس، وينسى انه يتحاسب في الاخرة. قال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة. عند الله ثواب الدنيا والاخرة، يعني ليه تاخد الدنيا بس لما ممكن تاخد الدنيا واخرة؟ او فعند الله ثواب الدنيا والاخرة، يعني ستعاقب على ما اقترفته بإرادة الدنيا. كان بيقول لك لو واحد ساب الأغاني عشان كان بيحب يسمع أغاني يتسلى بها، ثم أصبح يسمع القرآن ليتسلى به، يعني كان بيعمل بالأغاني مزاج وبعد كده بيعمل القرآن إيه؟ مزاج. قال له أنت محتاج أنك أنت مش بس أنك تستبدل، مش بس تستبدل المعصية بالطاعة، إنما هناك شيء إضافي أنك أنت تستبدل، هو إيه؟ هو إرادة الآخرة. أنت بتسمع القرآن عشان حياتك والسيستم القديم، أنت استبدلت حاجة بحاجة، ولا بتسمع القرآن لأنك تعلم أن الله أمرك بسماع القرآن والاستماع إليه. أنك محتاج تغير نيتك، محتاج تغير النظام على بعضه، السيستم على بعضه، الطريقة، طريقة التفكير على بعضها. قال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. إن ربنا سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، فاطمئن اطمن. سيدنا موسى لما ربنا قال له روح لفرعون قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ربنا طمنك بأنه بيقول لك إيه؟ أنا سامع كل حاجة. تقول يا رب ده قال، بيقول لك أنا سامع كل حاجة. يا رب ده عمله، بيقول لك أنا أبصر كل شيء، إنني معكما أسمع وأرى. ده بيطمن قلب الإنسان إن الله بقوته يسمع كل شيء، وإن الله بقدرته يرى كل شيء. هنا ربنا بيقول للمؤمنين انتبهوا لأنفسكم، بيقول لك خد بالك على نفسك أنت عايز إيه، خد بالك إن نيتك وإرادتك هي اللي بتحركك، فلابد إنك أنت تفهم ما الذي تريده، لابد إنك تفهم أنت مدخلك فين، لابد إنك تفهم أنت عايز إيه. ده السؤال الأول اللي بتسأله دايما لنفسك، أنت عايز دنيا ولا آخرة؟ لأنك دايما بتحط في اختيارات، أروح هنا ولا هنا، أقعد مع فلان ولا مع علان، أسمع فلان ولا علان، أتفرج على كذا ولا أتفرج على كذا، الوقت أعمل إيه، النشاط اللي المفروض أعمله إيه. دايما بتحط في اختيارات إنك أنت هتسأل نفسك سؤال، أنا أريد الدنيا ولا أريد الآخرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. بعد كده ربنا بيقول للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين. إيه الفرق بين قوم بالقسط وكون قائم بالقسط وكون قوام بالقسط؟ يعني القسط العدل. ربنا بيقول للمؤمنين خليك واقف مع العدل، اخذل الظلم، اخذل الظالمين في كل مشهد، اوعى تسكت على ظلم، كن دائما قوام بالعدل. مش يا ايها الذين امنوا قوموا بالعدل ولا كونوا قائمين بالعدل، انما كونوا قوامين بالقسط، يعني كثير القيام بالقسط يعني بالعدل. ربنا بيقول للمؤمنين في صفة لابد تتخلوا عنها، وقبل ما يذكر لهم الصفة اللي ينبغي ان هم يتخلوا عنها اللي هي صفة الظلم، وانك انت تنصر الظلم او تسكت على ظلم او تشهد مع ظلم او تعرض عن ظلم وما تتكلمش فيه. قال لهم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قال له لو انت عايز دنيا خد بالك انك هتتعاقب في الآخرة، لو عايز آخرة اسمع بقى، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. يقول لك خليك قوام بالقسط، قوام يعني كثير القيام بالقسط لصيغة مبالغة، كثير القيام بالعدل، بس العدل ده هيخليني أتأذى، لأن أنا لو وقفت وقلت الحق ممكن أتأذى وممكن أخسر علاقاتي، لأن أحيانا اللي بيكون ظالم ده بيكون حد قريبي أو يكون أنا نفسي، ودايما الناس تحب تتكلم على غيرها، لكن لما تيجي عند نفسها توجد نفسها 50 عذر. يعني أنت سهل أوي إنك أنت تقول لصاحبك كده غلط، كده حرام، اوعى تسمع اغاني، اوعى تعمل كذا، انت بتسيب الصلاه، انت ما بتصومش، انت ما بتعمل. سهل قوي انك تامر الناس وتنهى الناس عما تراه انت الحق اذا كنت ترى بعين المشاهد من بره، لكن على نفسك بقى نفس المشهد ده، واحد اتخانق مع مراته وهو محتاج ان هو يقيم العدل. الحق المرة دي عليه او على اخوه او على ابوه. يعني شاف الاب بيظلم الام وهو محتاج ان هو يقول كلمة حق. طلب للشهادة. هيشهد؟ يقول لك ابوه يزعل. ماليش دعوة. انا في حالي. فربنا سبحانه وتعالى قبل ما يقول لك خد بالك من الناس قال لك خد بالك من نفسك. ان النفاق هنا هيخليك انك انت تدور على الناس وما تدورش على نفسك. هيخليك انك تأمر الناس بالمعروف وما تعملوش نفسك. هيخليك انك انت تتلاسن وتلسن وتتكلم على الناس وما تقفش مع نفسك وقفة صدق وتسأل نفسك هو انا فعلا بعمل الكلام ده؟ طب ما المشهد ده هو اللي انا بعتبه على فلان. انا لما اتحطيت فيه عملت عكسه وعملت اكتر منه وظلمت اكتر منه. فربنا بيقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط. قبل ما يقول شهداء لله قال ايه؟ قوامين بالقسط. وبعدين قال شهداء للفلوس. الراجل هيجي يديك فلوس عشان تشهد معاه. تشهد ابوك هيفسحك عشان تشهد معاه. صاحبك هيفسحك عشان تشهد معاه. جارك هيقول لك كلمتين كويسين عشان تشهد معاه. رئيسك في العمل هيرقيك عشان تشهد معاه. او هيعاقبك او مش هيعاقبك. لو شهدت معاه مش هيعاقبك ولو شهدت ضده هيعاقبك. فربنا بيقول شهداء لله. دي شهداء لله دي عكس ايه؟ عكس من كان يريد ثواب الدنيا. قال لك لما تيجي تشهد تشهد لمين؟ لله. لما تيجي تشتغل تشتغل لمين؟ لله. لانك لو اشتغلت للدنيا الدنيا هتجيبك وتوديك. لو شهدت عشان الدنيا اللي هيدفع لك اكتر. احيانا انت بتشهد او ميزان العدل والظلم عندك لما يسألوك هو مين اللي غلطان بيبقى الميزان عندك بيبقى ميزان ايه؟ حب وكره. ان انا بكره فلان يبقى هو دايما غلطان. عارف انت بتخانق مع عبد الله وبعدين ايه بيقول لك هو عبد الله اللي غلطان ولا حمزه وانت ايه؟ لا عبد الله. يا ابني بس اسمع. لا هو عبد الله. عشان انت ايه؟ عشان انت مش بتحب عبد الله. فانت كده راجل ايه؟ راجل ظالم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. يبقى احيانا انت بتظلم عشان انت بتكره. واحيانا انت بتظلم عشان انت بتحب. اللي هي الايه دي اللي هو ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. يعني بيقول لك اشهد بالحق حتى لو كان اللي هيتشهد عليه ده مين؟ ابوك. بس انا امرت بالاحسان الى الوالدين. امرت ببر الوالدين. قال له بر ابوك عادي. بس الشهادة ملهاش علاقة بالبر. يعني عادي ممكن تشهد بالحق ويكون هو حرامي وانت تقول انا شفت هو بيسرق وده حقيقة لا يمنع من البر. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط. ربنا سبحانه وتعالى اعلى من قيم العدل. اعلاها يعني رفع قيمة العدل. لدرجة ان هو بيقول لك خليكوا كمجتمع دائما ضد الظلم. اياكم ان تسكتوا على ظلم. اخذلوا الظلم واخذلوا الظالمين. الظالم هيظلم لما يلاقي ناس ساكتة او لما يلاقي ناس بتسقف له. الظالم هيظلم لما يظلم ولا ينكر عليه احد فيسود الظلم. والعادل هيعدل لما يلاقي الناس بتأمر بالعدل. فربنا بيقول للمسلمين كونوا قوامين بالقسط. خليكوا دايما مع العدل. واحد ومراته متخانقين ما تسيبوهمش يظلموا بعض. كونوا قوامين بالقسط. واحد وجاره متخانقين ما تسيبوهمش يظلموا بعض. كونوا قوامين بالقسط. شهداء. خليك دايما بتشهد. اشهد على ايه؟ اشهد على الحق. طب انا ما شفتش حق خلاص اشهد. لو شفت حق اشهد. لو طلبوا منك الشهاده اشهد. اياك ان تكتم الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه. لو طلبت للشهادة في مسألة يترد فيها الحقوق فإياك أن تسكت. شهداء. شهداء لمين؟ لله. ليه لله؟ لأنك لو شهدت عشان علاقات هتظلم. ولو شهدت عشان ما بتحبش هتظلم. ولو شهدت عشان فلوس هتظلم. عشان كده قال شهداء إيه؟ لله. ولو حتى لو كان اللي بيتشهد عليه مين بقى؟ نفسك. هتقول لي اشهد على نفسي يعني انت عملت كذا؟ انت عملت كذا؟ هو انت لما هتزعق انا هكذب؟ هقول برضو. هتضغطني؟ هقول برضو. ما انا عملته فعلا، فانا هتحمل تبعات ما فعل. هتقول لي بس انا خايف، هقول لك بس انت تشتغل لله، وربنا قال لك انك لما تصدق وتقوم بالعدل ده افضل لك عند الله، فالله اولى بهما. فيقول لك ان شهادة العدل وقول الحق افضل عند الله من نظر الناس، حتى لو كان في نظر الناس عقاب. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين. وفي حد قرب لك ولا ابوك وامك؟ ربنا بيقول لك حتى لو على ابوك وامك، لو على ابوك وامك قيمة العدل اعلى، قيمة ترك الظلم اعلى، قيمة البر اعلى، قيمة العدل اعلى من قيمة البر. هتقول لي بس انا كده بعق، اقول لك لا لا لا، مفيش تعارض. ممكن تشهد باحترام وبادب، بس في الاخر ايه؟ كن قائما بالقسط. زي ما سيدنا ابراهيم شهد انه لا اله الا الله مع ابيه، قال يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ده اسمه ايه؟ قوام بالقسط، شهيد لله. عارفين مفتاح دخول الاسلام ايه؟ اشهد. الشهادة اشهد انه لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يعني ايه شهادة؟ كلام؟ لا، ما هو الشهادة مش كلام، الشهادة هي موافقة الظاهر للباطن للحقيقة. الشهادة تحتاج ان تكون شهادة صدق. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله، هم كده صادقين ولا كذابين؟ هم شهدوا انه رسول الله وهو رسول الله، هم كده صادقين ولا كذابين؟ صادقين. بس ربنا قال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، دهم ساء ما كانوا يعملون. يبقى هم كده كذابين ولا صادقين؟ كذابين. بس هم شهدوا بالحق، شهدوا بالحق، بس شهدوا بالحق ظاهرا دون ان يشهدوا به باطنا، دول منافقين. يعني هو يريد الدنيا فشهد انه رسول الله عشان قدام الناس يبقى شكله كده ايه؟ شكله ما ينفعش يتقال عليه ان هو مع كفار. اذا لقوا الذين امنوا قالوا ان معكم، اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. يعني يقعد نص المؤمنين يقول له مع المؤمنين ننصر التين، احنا مش ممكن نخذل المسلمين، وبعدين يقعد مع الكفار يقول لهم انا بقول لهم بس كده، ده شويه ناس اي كلام، انا معكم انما نحن مستهزئون. ده اسمه نفاق. يقول لك سمي المنافق منافق لا من نفقاء اليربوع، ان كان فيه اليربوع ده بيعمل نفق تحت الارض، فيبقى له مدخل من تحت الارض من مكان ومخرج من مكان تاني، فلما يدخل من حته يخرج من حته تانية. فيقول لك انه يدخل مع المسلمين في مسمى المسلمين ويدخل مع الكافرين في مسمى الكافرين، مداخل ومخارج. فهنا ربنا بيقول ايه؟ بيقول ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. يعني ايه غنيا او فقيرا فالله اولى بهما؟ يعني ايه ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما؟ يعني احيانا لما تيجي تشهد بتلاقي الظالم غني، فتقوم قايل ايه؟ يعني الراجل غني وانا لو شهدت ضده ممكن يمنعني فلوس كان بيديها لي، فما ينفعش ان انا يشهد عليه. واحيانا بيبقى الظالم من فقير، فتقول ايه؟ يا عم ده فقير، يعني هو راجل غلبان ومتبهدل بس هو ظالم. فيقول لك ايه؟ بما انه هو ظالم خلينا ايه خلينا نعديها له عشان هو في ايه. فيضيع الحق. يضيع الحق ليه؟ عشان انت بتحسبها بالبشر بتتصعبه. لما يكون حق للغني تقول معقولة يعني، يعني معقولة الفقير هنيجي عليه كمان؟ سوى ظالم. لما يكون حق الفقير تقول يا عم ده غني، هو حد يقف دي ده يقف قدامه؟ فيضيع الحق. فربنا سبحانه وتعالى بيقول اشهد بالحق، مالكش دعوة هو غني ولا فقير، انت بتحكم في مسألة مش بتحكم في شخص. لما بتنظر في مسألة في محل النزاع انت مطالب انك تشهد فيها، انت مش مطالب انك انت تشهد على الشخص، انك انت بتحكم على الشخص هو طول عمره بيعمل ايه. انا بحكم في مسألة واحدة، هو غني هو فقير، دي مشاكله هو. قال تعالى ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى. يبقى كونوا قوامين بالقسط ولا تتبعوا ليه؟ ايه الهوى ده يا عم معاذ؟ ايه الهوى ده؟ ها؟ قول اللي بيجي في دماغه. ايوه بيعمل اللي يجي في دماغه، هو ده بالظبط التعريف البسيط الواضح. ما تتبعش الهوى يعني مش اللي بيطلع في دماغك تعمله، يعني مش بالمزاج، يعني مش انا طلبت معايا كده. فلا تتبعوا الهوى. كل الناس لها هوى؟ اه احيانا انت بتهوى حاجه وبتهواش حاجه. هل في مشكله ان انا اكون بحب حاجه ومبحبش حاجه؟ في مشكله انك تتبع هذا الحب. لكن كل الناس بتحب، زين الناس يحبوا الشهوات، عادي الناس بتشتهي اشياء. الشهوات سميت شهوات ده انك انت بتشتهيها. الناس بتشتهي المال، تشتهي النساء، تشتهي السياره الجميله، بتشتهي المركب الجميل، بتشتهي الاكل، عادي زي الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث، عادي شهوات بتشتهيها بتحبها. لكن ربنا قال لك لا تتبعوا الشهوات، قال لك اوعى تتبع هذه الشهوه. انت بتهوى اشياء، لكن ربنا بيقول لك لا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. خلي قيمه العدل عاليه، اعلى من قيمه الوالدين، اعلى من قيمه نجاه النفس، اعلى من قيمه الوالدين، اعلى من قيمه الارحام، اعلى من قيمه الهوى. ربنا بيعلي العدل ده عاليه جدا. ليه؟ لانك انت لو امرت بالعدل وكنت قوام بالقسط وشهدت لله احيانا هتتاذى، احيانا علاقاتك الناس هتزعل. يقول لك رحم الله عمر بن الخطاب لم يبق له الحق صاحب، لم يبق له الحق صاحب، يعني كان دايما يصاحب واحد وبعدين صاحبه يغلط وبعدين يطالبوه له ايه رايك في فلان، يقول لهم غلطان، يزعل صاحبه، وبعد كده يقعد صاحبه واحد تاني صاحبه، لم يبق له الحق صاحب، كان دائما مع الحق. قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا. يعني لو انت اللي هتشهد عليه غني او فقير مالكش دعوه، فالله اولى بهما، يعني الله اولى ان تشهد معه سبحانه وتعالى سواء كان المشهود عليه غني او فقير. اشهد لمين؟ لله. ما تشهدش عشان فقير وتقول لي اصل انا مع النصير ومع المظلوم. مظلوم ايه؟ هو فقير ومظلوم وظالم. ولا تشهد عشان فلان غني وتقول لي ايه اصل انا بشهد مع فلان اصله هو صراحه له حق. انت عايز هو صراحه له حق ولا انت عايز فلوس؟ هو صراحه له حق ولا هو بيديك مصروف؟ هو صراحه له حق ولا هو مظبط معاك؟ فربنا بيقول ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. وان تلووا يعني لوي، يعني يلوون الكتاب بألسنتهم، يعني ايه تلووا؟ تلووا يعني ايه؟ تحرفوا. ان تلووا يعني في واحد بقى ناصح يعمل ايه؟ الناصح ده يعمل ايه؟ يلفها يجيبها لك في التعريضه كده، يعني يجيب الشهاده في الكلام اللي هو العايم، اللي هو اي حد يقول لك انا قلت حاجه، انا قلت غلط، ده بيلف بيلوي الكلام. وفي واحد يقول لك لا لا انا معتزل. معتزل عن ايه؟ انت شفت حاجة بنقول لك انت شفت ايه؟ اشهد بالحق، لا تشهد لفلان ولا علان. يبقى في واحد لوى وفي واحد ايه؟ اعرض. اللي بيلوي ده بيلوي ليه؟ عشان حاجة من اتنين، يا هو غني اللي مشهود عليه ده يا غني فهو يديله فلوس، يا فقير وهو شايف نفسه نصيب الايه؟ الفقراء، ولا ينظر في عين المسألة. دايما القاضي لما بيحكم ما بيحكمش على الاشخاص، انما بيحكم على الايه؟ على محل النزاع. يعني ممكن تكون انت انسان تقي وكلت مال واحد والواحد ده فاجر، لما ترفع القضية للقاضي المفروض انه يحكم لمين؟ يقول لك اصل الواد ده فاجر بقى بيصليش، ماله حلال؟ لا ما ينفعش يعمل ده. بيحكم في محل النزاع بغض النظر عن اذا كنت انت تقي ولا فاجر، اذا كنت غني او فقير. قال الله سبحانه وتعالى ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. وان تلووا يعني تحرفوا الشهاده او تعرضوا عن الشهاده فان الله كان بما تعملون خبيرا. الامر ده يا جماعه امر سهل ولا صعب؟ الامر اللي ربنا ذكره في القران ده انك انت تكون قوام بالقسط شهيد لله، امر سهل ولا صعب؟ سهل ولا صعب؟ امر صعب. عشان كده ربنا بيقول لك سبحانه وتعالى يا جماعة يلي امنتوا بربنا ادخلوا في السلم كافة، يا ايها الذين امنوا امنوا. يعني انتوا كنتوا مؤمنين ونزل عليكم الايمان مرة اخرى بمشهد اخر من مشاهد الايمان، بمعنى اخر من معاني الايمان، بشعبة اخرى من شعب الايمان، فإياكم أن تنافقوا. إيه ده؟ هو النفاق يطرأ؟ يعني أنا ممكن أكون مؤمن لحد يجي أمر معين ما عرفش أنفذه أو ما رضاش أنفذه أو أعرض عن تنفيذه كده منافق؟ آه. إنك أنت ممكن تكون مؤمن في فترات طويلة وبعدين يحصل إيه؟ يجي لك أمر شرعي ضد نفسك. قدامك حل من اتنين، يا تؤمن وتكمل إيمان يا تتقلب منافق. وتقلب منافق ده مش هتقلب منافق اكبر، ده انت الاول بيدخل فيك شعبة من شعب النفاق اللي هو ايه؟ اذا حدث كذا دخل حتة نفاق اهو، وبعدين اذا اؤتمن اخان دخل كمان جزء، وبعدين اذا عهد غدر يبدأ يدخل كمان معنا، وبعد كده اذا خاصم فشل يبقوا اصحابه ماشيين مع بعض طول النهار، حبايب طول النهار بيلفوا في الشارع مع بعض، وبعدين فجأة يحصل بينهم مشكلة تقول له فلان يقول لك ده اوحش واحد في الدنيا، فاجر منافق، ده اسمه اذا خصم ايه؟ فجر. انك لا ينبغي انك انت تفجر عند الخصوم ويقول لك تعالى بقى بقول لك ده كان بيعمل ايه، ده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. يا جماعه دي اسرار، هو مش كان صاحبك وبيحكي لك على اسرارك على اسراره وانتوا كنتوا اصحاب مع بعض؟ ده اسمه ايه؟ فجور، ده اسمه نفاق. يبدا بقى يحصل ايه؟ يحصل انه يؤمر بالشارع. لما يؤمر بالشارع زي الامر بالقيام بالقسط والشهاده كده، واحد يقول لك لا لا صراحه انا مش هعمل الموقف ده، انا ابويا يا عم هيزعل مني، انا عم ده ابن عمي، انت عايز اوعش قدام ابن عمي ده العيله كلها تاكل وش. فيحصل ايه؟ فيحصل ان هو بعد ما كان مؤمن يطرأ عليه نفاق. اوعوا تكونوا فاكرين يا اولاد ان المنافقين اللي احنا بنذمهم في القران ان الناس ديت كلهم بادئين نفاق من اول يوم لاخر يوم، لا لا، ده في ناس كانت مؤمنه ودخل الاسلام على انه اسلام وبعدين ما رضاش ياتمر باوامر الشارع، ما رضاش يسمع كلام ربنا، فجات موقف معين اتحط في اختيار لابد ان يختار، يا يبقى مؤمن يا يبقى منافق، فطرأ عليه النفاق بعد ان كان ايه؟ مؤمن. عشان كده ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. قال لهم خليكم مؤمنين بربنا، وما دام امنت بربنا يبقى خليك عندك عدل، وما دام امنت ربنا ما تبقاش ظالم لا على نفسك ولا على الناس، وما تهتمش قوي انك تقول للناس فلان وفلان وفلان قبل ما يقول شهداء قال ايه قوامين. كونوا قوامين ده فعل، شهداء ده ايه؟ قول. قدم الفعل على القول. يبقى انا اكلم الناس على الصلاة ولا اقوم اصلي؟ قوم صلي. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. هتقعد تقول فلان ما بيعملش وفلان وحش وفلان ما عملش، انت عملت ايه؟ انت موقفك كان ايه؟ وقتك كان ايه؟ بذلك كان ايه؟ مجهودك كان ايه؟ فكرك كان ايه؟ نيتك كانت ايه؟ قال تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. ايه الكتاب الذي نزل على رسوله؟ القران. طب ما القران هم مؤمنين به، ده هو قال لهم يا ايها الذين امنوا، يعني هو اثبت لهم ان هم امنوا. قال لهم اه هم امنوا لحد الموقف ده، وبعدين نزل لهم امر جديد. الامر الجديد ده مطالب بقى ان هم ايه؟ يؤمنوا به. لما يؤمنوا به هيعملوا ايه؟ هيؤمنوا به هينفذوه. طب هم لو نفذوه هيحصل ايه؟ هيبقوا مؤمنين، هيزدادوا ايمانا. طب لو ما نفذوش هيبقوا ايه؟ هيبقوا منافقين، هيبقى ظاهرهم الاسلام وهم ما بينفذوش اوامر الاسلام. ده اسمه ايه؟ اسمه نفاق. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. الكتاب الذي نزل على رسوله القران. طب هم مؤمنين بالقران اصلا؟ هو هنا بيقول لهم امنوا بتفاصيل القران. قيل انها نزلت في مجموعه من اليهود اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت هذه الايات او لما نزلت الاحكام الشرعيه الخاصه بالزواج والطلاق قالوا والله احنا ممكن نستفاد من المصلحه دي ونلعب. وقال لك طب ما الكتاب بتاعنا التوراه كان فيه بعض الاحكام الخاصه بمثل هذه الاشياء، فنستفيد من ده على ده ونعمل سلطه. فقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. وقيل انها نزلت في مجموعه من المسلمين لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شق ذلك عليهم. قال لهم انتوا كنتوا مؤمنين بس انا بقول لكم امنوا بالكتاب كله، عليكم ان تؤمنوا بجميع الكتب، وعليكم ان تؤمنوا بهذا القران بتفاصيله. ولما تجي لك ايه من القران ما تقولش اصل اليهود كانوا بيعملوا كذا، واصل الغرب بيعملوا كذا، واصل النصارى بيعملوا كذا، واصل في ناس متقدمين بتعمل كذا. الامر يحتاج منك الى ايمان، ولو انت مش ما امنتش مش هتعرف تتحرك، لانك لو كل حاجه فكرت فيها بالدنيا هتتعب وهتزعل، لان الدنيا مش هتلبي لك احتياجاتك التي يريدها الله منك. وما لو أردت الآخرة هتعطى احتياجاتك في الدنيا ثم لك في الآخرة. قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني يا الذين آمنوا آمنوا. فما آمنوا ما مقصود بقى آمنوا يعني ايه؟ يعني آمنوا بهذه الآيات واستمروا مع آيات القرآن عملا. يعني يا أيها الذين آمنوا اعملوا بهذه الآيات. يعني يا الذين امنوا لا يكفيكم الايمان الذي امنتم به بالقبل بعد نزول الايات حتى تعملوا بهذه الايات، والا فانكم ستصبحون منافقين. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال لهم اوعوا تكونوا فاكرين ان الايمان فقط اللي ربنا بيأمركم به هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، مسألة إيمان قلبي فقط وإحساس قلبي. قال لهم ده اللي ما بيعملش ده كافر أصلا، ده ضل ضلالا بعيدا. لكن أنا عارف أنكم تؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومع ذلك أقول لكم آمنوا أي اعملوا. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيوضح مفهوم الإيمان، إن الإيمان يحتاج منك إلى عمل. عشان كده أهل السنة لما يجي يعرفوا الإيمان في كتب العقيدة يقول لك إيه؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد. يقول لك لازم تعمل. أما أنت فاكر إن الإيمان إن أنا أحس، ربنا قال لهم موضوع الإحساس ده منتهي. عشان كده قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضل إيه؟ ضلالا بعيدا. قيل أنها نزلت في المسلمين، وقيل أنها نزلت في اليهود الذين أسلموا، وقيل أنها نزلت في اليهود والنصارى، وقيل أنها نزلت في المنافقين. إن ربنا أمر الجميع أن يذعن للقرآن وأن يذعن لهذه الإيه؟ الآيات، وأن يقوموا بالقسط، أن يقوموا لله، ثم يقوموا يدعو الناس إلى الله، أن يشهدوا أنه لا إله إلا الله، أن يقوموا بالحق، يشهدوا بالعدل. بس هو لو شهد بالعدل ممكن ناس تعاديه، يا ربنا يعلم ذلك، لو شهد بالعدل ممكن ناس تعاقبه، وممكن يعذب، ممكن يقتل. ومع ذلك ربنا قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، قال له اقف لله وربنا يعينك. ثم اخيرا قال ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الذين امنوا يهديهم ربهم بايمانهم. قالوا واحد كان نصراني او يهودي وبعد كده اسلم وبعدين ارتد وبعدين اسلم، لما جات له الايه اللي هو اللي عجباه اسلم، وبعدين جات ايه تانية ما عجبتوش عم ايه ارتد تاني. هنا ربنا سبحانه وتعالى يعاقب هذا، هيعاقبه بايه؟ ايه العقاب اللي هيجي على ان واحد بيلعب بالدين؟ ممكن مرة مسموح له او مرة يعذر فيها انه امن ثم ارتد ثم امن، وهناك من امن ثم ارتد ثم امن زي عبد الله بن سعد بن ابي الصالح، انه امن ثم ارتد ثم امن وحسن اسلامه، وكان من قادة الفاتحين، كان فاتح شمال افريقيا، وعمر بن الخطاب ولاه قائد على جيوش المسلمين. لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر معنى اخر، قال ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا، ده مرتين، ده بيلعب. قال بقى اللي بيلعب ده الدين بقى بالنسبة له بقى لعبة. عشان كده مهم انك انت ما تلعبش بالدين، حافظ على دينك، بلاش الدين يبقى لعبة، لانك انت لو لعبت بالدين ممكن تفاجأ ان انت بتعاقب عقوبة على هذا اللعب. قال لم يكن الله ليغفر لهم. ليه لم يكن ليغفر لهم؟ لان ممكن واحد يقول يا رب ما كنتش عارف، بس ده عمل ايه؟ ده آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر ثم زاد كفرة، ده ما كانش عارف؟ لا ده عارف، يبقى ده مش هيعرف يتحجج بالجهل، ومش هيعرف يتحجج بعدم الإدراك وعدم الفهم، إنما يتحجج بإيه؟ قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ليه لما ليهديهم سبيلا؟ يعني لا يوفقهم الله سبحانه وتعالى لطاعته بسبب أفعالهم. هو أنا ممكن أوفق للطاعة بسبب أفعالي؟ ممكن توفق للطاعة بسبب فعل صالح يا محمد؟ ممكن؟ يعني لو أنت قمت تصلي دلوقتي ممكن يوفقك ربنا، يوفقك بكرة في امتحانك، أو يوفقك بكرة في طاعة جديدة، أو يفتح لك باب من أبواب الطاعات، يعرفك على صحبة صالحة، يعرفك على ناس بتحفظ قرآن، يوجد لك باب من أبواب الخير في أعمال الخيرات. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يبقى أنت كل ما بتعمل عمل صالح كل ما ربنا بإيه؟ بيهديك. يبقى أنت لما تتعرض إنك تقعد في مجلس وتسمع القرآن وتسمع مجلس للوحي وتسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ده انت كان بتعرض لربنا يهديك ولا بتعرضش؟ تتعرض. اما هذا الذي اعرض وكفر ده بيتعرض لان ربنا يهديه؟ قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ثم قال بشر المنافقين بان لهم عذابا اليم. يعني ايه بشرى؟ نعمة أو عذاب. إيه البشرة؟ الخبر حلو، خبر بيغير بشرة وشك، ده اسمه بشرة، ودايما بيستعمل في الخبر اللي بيخليك تبقى سعيد. لكن المرة دي ربنا قال خبر هيغير بشرة وشك ويخليك تبقى ايه؟ عذاب أليم. يبقى الآية، الآيات بدأت من كان يريد ثواب الدنيا وانتهت ببشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم. قال لك المنافق، ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات للمنافق خصال. الأول الخصلة الأولى انه ايه؟ يريد الدنيا، مش يحب الدنيا. كل الناس بتحب الدنيا، الحب غير الإرادة، أردها، قصدها، عزم عليها، ضحى بالآخرة، أراد الدنيا. رقم اثنين الظلم، رقم اثنين ان هو لا ينفذ أمر الله في العدل، يتبع الهوى. رقم ثلاثة لا يؤمن بالكتاب كله، إنما بيأخذ من الكتاب ما يوافق هواه أو هوى الناس. يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. يبقى هو مؤمن ولا مش مؤمن؟ اه على الاجمال ما احنا مسلمين اهو، ومعصوم الدم طبعا باسلامه، داخل في وسط المسلمين، بيصلي مع المسلمين، لكن وقت الازمات بيظهر فين؟ ان هو لما بيجي له امر شرعي بامر معين، وبالذات في هذا الامر هو عمل ايه؟ هو مع لم ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى. المشهد الثالث، الخصلة الثالثة أو الرابعة في قصة المنافقين، قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. حرب ما بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود. المنافق يحسبها كده، يقول لك والله محمد لو هنقاتل معاه هو مش هنحصل دنيا، لكن يقول لو قاتلنا معاهم هنحصل دنيا، او لو سكتنا عنهم هنحصل دنيا. نعمل ايه؟ يتولى اليهود، بس هو مسلم. هيتولى اليهود ازاي هو مسلم؟ بالعقل بقى، لازم يجيبها لك بالعقل، ما لازم تتفلسف، لازم يحسبها لك حسابات ايه؟ لو كانوا عندنا ما قتلوا، يحسبها لك حسابات ارضية، لو كان عددا قريبا وسفرا قصيدا لاتبعوك، لازم يجيبها لك متهندلة. فربنا سبحانه وتعالى قال الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. قال اللي بيروح يتولى اليهود من دون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد في الاخر ايه؟ احنا قلنا اول مشهد عنده مشهد ايه؟ الدنيا. ويتولى اليهود ليه؟ قرايبه، اخواته، اصحابه، مواليه، مصلحته الدنيويه معاهم. قال الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه. فذكر الله سبحانه وتعالى إرادة أخرى من إرادة المنافقين اللي هي إيه؟ العزة. العزة لمين؟ يعني العزة؟ العزة عن الغلبة، يعني واحد يريد الغلبة. الله عزيز حكيم، يعني الله لا يغلب ولا يغالب. فيقولوا ما إن هؤلاء اتخذوا الكافرين أولياء منه ليه؟ عشان يريدوا الغلبة، لانه يظن ان اليهود هيغلبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم عندهم فلوس اكتر وعندهم سلاح اكتر، وغالب اللي موجودين في المدينة من غير المسلمين من المشركين كانوا يهود، فهم عندهم ارضية في المدينة عالية، يعني عندهم ضغط مجتمعي عالي على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يبتغون عندهم العزة، هم فاكرين ان هم لما بيعملوا ده هيقوموا ظلما، لان هو المفروض يقوم للحق. هيقام مع مين؟ مع اليهودي ابن عم. مفروض ان هو ينصر النبي عليه الصلاة والسلام، ام ناصر مين؟ ام ناصر اللي هيديله فلوس اكتر، ام ناصر اللي عنده هوى في نصرته اعلى. لم يكونوا قوامين لله، شهداء بالقسط، لم يقوموا لله ولم يشهدوا لله ولم يقوموا بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. طيب ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ ربنا قال يبتغون عندهم العزة، يعني يريد الايه؟ الغلبة. يبقى هو ايه اللي خلاه يريد الغلبة؟ هو في حد بيحب ينهزم؟ ما كل الناس بتحب انها تغلب، انها تغلب، ما تبقاش مغلوبة. قال غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. كل الناس بتحب انها تغلب، لكن هو في فرق انك انت تفهم والغلبة فين. الغلبة عند ربنا ولا عند الناس؟ يعني مشهد النص ومشهد ان في جيشين، جيش غلب جيش. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما النصر الا من عند الله، يبقى لابد ان احنا عندنا يقين ان النصر منين ولا من عند الناس. قال من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. انت عندكم حد ينصركم من دون الرحمن؟ هو الناس عندها حد ينصرها من دون الرحمن؟ الكافرون الا في غرور، مغرورة بماله، مغرور بقوته، مغرور بسلاحه، مغرور بجنده، مغرور بعتاده، مغرور. فربنا بيقول على المنافقين الذين نصروا اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. من بركة المجلس ان احنا بنتكلم في احداث جارية، ولو فتحت تفسير الطبري ولا ابن كثير ولا القرطبي ولا ابن الجوزي زاد المسير هتفاجئ، يقولون وهذه نزلت في اليهود في الكافرين الذين او في المسلمين الذين تولوا الكافرين، وكان الكافرين كان هؤلاء الكفار غالبهم اليهود او هم اليهود. ان ايه اللي خلى المسلم يتولى اليهود؟ لانه يبتغي العزة. طب وانت كده هتبتغي العزة من عند الناس؟ قال الله سبحانه وتعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يعني ممكن واحد يقول لي خلاص يا سيدي وما النصر إلا من عند الله، وإحنا يا سيدي مؤمنين إن ربنا هو اللي بينصر وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحرك الأسباب، بس يعني هم عندهم شوية حاجات وربنا ممكن ينصر. لا، فربنا قال إن العزة لله جميعا، يعني لا أحد من البشر يملك، ان كل ما يملكه البشر من ناحية الاسباب هي اسباب، واحنا بكده شرحنا قانون الاسباب. احنا قلنا السبب له سبب، ان الحاجة عشان تطير في الهواء تحتاج ان يكون هناك هواء، ويحتاج ان لا يكون هناك هواء اكبر منه، وكل سبب وسبب له سبب مضاد، ولا يملك هذا الا الله. لذلك عادي الأسباب بتنفع، بتنفع، لكن الله سبحانه وتعالى له العزة جميعا. إن محدش يتخيل إن هناك أحد يخرج عن سيطرة الله وعن هيمنة الله في ملكه. إن الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ويبتلي بحكمته من يشاء، وينصر ويمكن بحكمته وبقدرته من يشاء. ان الامر كله لله. فلما انت بتقول لي اصلا مش هعمل دين، لان انا حقيقة لو عملت الدين هتغلب. فربنا فضح المشهد ده، قال له هو انت لو عملت الدين هتغلب بمعيار مين؟ بمعيار الدنيا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة. بمعيار الأسباب أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، أن الله سبحانه وتعالى هو الغالب على الأمر وحده، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يشرك في حكمه احدا. لا حد هيشرك هيشترك في القرار، ولا حد هيعرف يدفع القرار، ولا حد يستطيع ان هو ياخد قرار احسن من هذا القرار. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هو ليس له ولد، لكن هو الذي لم يتخذ ولدا من خلقه، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى العزيز دائما، بل العزيز وحده. يعني العزيز وحده يعني ما فيش حد تاني عزيز إلا ربنا، يعني كل ما سوى الله ذليل. الوحيد العزيز هو مين؟ هو الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء. قال أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميع. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.